السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الصف الثاني عشر، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية للفصل الدراسي الثاني. اليوم سنتناول الدرس الثاني من الوحدة الثالثة. عنوان درسنا الميراث في الشريعة الإسلامية. يقع درسنا في صفحة 71. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: بيان مفهوم الميراث، استنتاج الحكمة من مشروعية الميراث، تحديد أسباب الميراث في الشريعة الإسلامية، ذكر أسس توزيع الميراث في الشريعة الإسلامية، تقدير عدالة الإسلام في توزيع الميراث. تعلمنا سابقا أعزاء الطلبة أن الإسلام اعتبر وجعل المحافظة على المال مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية. مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة، واحدة منها المحافظة على المال. لماذا؟ علل. لأن المال له دور كبير في إعمار الأرض. إذن المال له دور كبير في إعمار الأرض. أيضا تعلمنا أن الإسلام أقر للإنسان حق التملك، سمح للإنسان أن يتملك الأشياء وأن تصبح الأشياء ملكا له، وأباح له أيضا أن يتصرف في ممتلكاته وفق ضوابط تحفظ مصلحته وتحفظ مصلحة المجتمع. وهذا كله ينسجم مع الفطرة في حب التملك ويدفع الإنسان إلى العمل. قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما. دلالة الآية أن إباحة الإسلام للتملك ينسجم مع الفطرة في حب التملك ويدفع الإنسان إلى العمل. إقرار الإسلام للإنسان بحق التملك ينسجم مع الفطرة في حب التملك ويدفع الإنسان إلى العمل. أيضا بيّن الإسلام أسباب التملك المشروعة للمال، مثل البيع، العمل، الهبة، الوصية، الميراث. هذه أسباب تملك مشروعة. البيع واضح والعمل واضح، الهبة اللي هي الهدية، الوصية ستمر معنا إن شاء الله، والميراث اللي هو موضوع درسنا اليوم. السؤال: أميز وأستنتج. أميز بين التملك المشروع والتملك غير المشروع من حيث الأسباب. من أسباب التملك غير المشروع السرقة، الربا، القمار، الغصب والاحتيال. من أسباب التملك المشروع البيع، العمل، الهبة، الوصية والميراث، وهذا موجود في الفقرة السابقة، وبالتالي هذا الجزء من السؤال مطلوب. السؤال الثاني: استنتج سبب التملك الذي يشير إليه الحديث النبوي الشريف. قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. هذا الحديث يبين لنا أنه من أسباب التملك العمل. إذن في هذا الدرس سنبين مفهوم الميراث، ما الحكمة من مشروعية الميراث، أسباب الميراث، سببين القرابة والزوجية، أحكام الميراث، بعض أحكام الميراث، وأسس توزيع الميراث، وهو يقوم على أسس منها مراعاة درجة القرابة ومراعاة المسؤوليات. أعزائي الطلبة، الإسلام حرص على تنظيم حياة الناس وإعطائهم الحقوق كاملة في الحياة وبعد الوفاة، ومن ذلك الميراث. إذن الميراث، لو جاءنا سؤال صح وخطأ وحكى لنا إنه الإسلام حرص على تنظيم حياة الناس وإعطائهم حقوقهم في حياتهم وبعد وفاتهم، ومن ذلك الميراث، نحكي له إيش؟ صح. ما هو مفهوم الميراث؟ ما المقصود بالميراث؟ المقصود بالميراث كل ما يتركه الميت من أموال، كل ما يتركه الميت من أموال، مثل البيت، الأرض، سيارة، نقود، ذهب، فضة، أي شيء له قيمة من الأموال. مشروعية الميراث أعزائي الطلبة جاءت في القرآن الكريم وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى جعل الميراث حقا ثابتا للوارث. الميراث حق ثابت للوارث، جاء ذلك في قول الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. إذن هو حق ثابت للرجال وحق ثابت للنساء. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، أو فللورثة، من ترك مالا فللورثة. إذن هذا الحديث وهذه الآية دلالتهم أن الله تعالى جعل الميراث حقا ثابتا للوارث. السؤال أعزائي الطلبة: ما الحكمة من مشروعية الميراث؟ الميراث شرعه الإسلام لأسباب كثيرة. أولا، الميراث نظام لتوزيع الثروة ومنع تجمعها في يد فئة دون أخرى، يعني حتى يبقى هذا المال ينتقل من إيد إلى أخرى وما يظل متجمع عند حد معين فقط. اثنين، الميراث يوفق الروابط الأسرية، يوثق الروابط الأسرية ويزيد من تألفها وتماسكها. ثلاث، الميراث شرعه الإسلام لتخليص النفوس من الأنانية. أربعة، الميراث شرعه الإسلام للتعريف بمن له حق في مال المتوفى ومن ليس له حق فيه. أيضا الميراث شرعه الإسلام لكي يرضى كل إنسان بنصيبه ويلزم حده فلا يعتدي على نصيب غيره من الناس. إذن لهذه الأسباب شرع الإسلام الميراث. من المعلومات المهمة أعزائي الطلبة أنه الشريعة الإسلامية تميزت عن كل الشرائع في الدنيا بأن الشريعة الإسلامية ذكرت نظام تفصيلي لأحكام الميراث وحالات الميراث في القرآن الكريم وفي السنة، بينما لم يرد عند الشرائع الأخرى، لا عند النصارى ولا عند اليهود ولا عند الأديان الأخرى ولا عند الأديان الوضعية، لم يرد عندها أي شيء يتعلق بالميراث. ماذا يحدث للعلاقات الأسرية لو لم يشرع الله تبارك وتعالى الميراث؟ فرضا لو ما في ميراث، ستحدث مشاكل وخلافات بين الناس وقلق، سيقلق الإنسان على أمواله من بعده، وبالتالي قد هذا الأمر قد يدفع بعض الناس إلى عدم العمل وعدم الاستثمار وعدم تنمية المال، لأنه بقول لك هذا المال من بعدي لمين بده يروح. أيضا ستضعف الروابط الأسرية وتصبح غير متماسكة، وسيتم الاختلاف في توزيع الثروة من بعد وفاة الإنسان، وبالتالي قد يصبح المجتمع فيه اضطرابات وفيه خلافات نتيجة لذلك. ولذلك شرع الله تعالى الميراث ونظام الميراث في الإسلام حتى يمنع مثل هذه الخلافات وهذه المشاكل والاضطرابات. أسباب الميراث في الإسلام: الإسلام جعل الميراث سببين، القرابة والزوجية. القرابة والزوجية، بمعنى القرابة تشمل الآباء والأمهات والأبناء والبنات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات، هؤلاء هم الأقارب. الآباء سواء كان والدي أو جدي، والأمهات والدتي أو جدتي، الأبناء ابني أو ابن ابني أو ابن بنتي، يعني الأحفاد، البنات نفس الشيء، الإخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو غير أشقاء من نفس الأب والأم أو من أم أخرى أو من أب آخر، الأجداد والجدات، هؤلاء كلهم بندرجوا تحت القرابة. الزوجية، الزوجية يقصد بها العلاقة الناشئة عن عقد زواج صحيح بين رجل وامرأة. عقد زواج صحيح بين رجل وامرأة. إذا مات أحدهما في حال الزوجية ورثه الآخر. في حال الزوجية، تذكروا إيش حكينا في درس الطلاق؟ الطلاق البائن بيننا صغرى ينهي العلاقة الزوجية، فإذا مات أحدهما بعد أن حدث الطلاق البائن بيننا صغرى، هنا لا يرث أحدهما الآخر. وكذلك الطلاق البائن بينونة كبرى. أما الطلاق الرجعي فلا ينهي العلاقة الزوجية، والعلاقة الزوجية مستمرة. أناقش سبب حرمان المرأة من الميراث في بعض الأسر والمجتمعات وما يخلفه ذلك من آثار سلبية. هذا النشاط طبعا غير مطلوب لأنه من خارج الكتاب. سبب ذلك، سبب قيام بعض الناس وبعض الأسر أو بعض المجتمعات بمنع المرأة من الميراث، سببه الجهل، الجهل بأحكام الشريعة الإسلامية، أو اتباع بعض العادات والتقاليد الفاسدة، أو التقليد الأعمى للناس بقلدوا بعضهم البعض. حرمان الإناث من الميراث له آثار وأضرار كبيرة، منها انتشار الظلم بين الأهل والأقارب، قطع الرحم، انتشار الفقر وانتشار الحاجة اللي هي الفقر بين النساء. ثالثا، من أحكام الميراث في الإسلام. أحكام الميراث في الإسلام كثيرة متعددة، نقتصر في هذا الدرس على بعض هذه الأحكام. أولا، إذا مات الإنسان أخرجت من تركته مجموعة من الأمور. إذا الإنسان مات، أول من يتصرف في أموال هذا الإنسان نخرج من تركته مما تركه من الأموال، أولا نفقات تجهيزه ودفنه، تجهيز الميت أولا، هذا أول شيء. ثم بعد ذلك، بعد تجهيز الميت ودفنه، نقضي الدين، قضاء الدين إن كان عليه دين. ثم بعد ذلك إخراج الوصية إن كان قد أوصى بشيء قبل موته، تنفيذ الوصية. ثم بعد ذلك توزيع ما تبقى من المال على الورثة. إذن هذا هو الترتيب الصحيح للتصرف بتركة الميت، أولا تجهيز الميت، ثم قضاء الدين، ثم تنفيذ الوصية، ثم توزيع الميراث. هكذا هو الترتيب الصحيح. لاحظوا أعزائي الطلبة إنه سداد الدين مقدم على تنفيذ الوصية. لماذا؟ لأن الدين حق واجب على الإنسان، الدين حق واجب على الإنسان. ومع ذلك في الآية الكريمة تقدمت لفظة الوصية على لفظة الدين، في قول الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. لماذا قدم الله تعالى لفظ الوصية على الدين؟ حتى يؤكد أهمية الوصية، فلا يتهاون الورثة في تنفيذ الوصية. أبدي رأيي، اعتاد بعض الناس المغالاة في تشييع الجنائز وإقامة المآتم التي تستمر عددا من الليالي، وتشييد المقابر الضخمة، وكل ذلك من تركة المتوفى. أبدي رأيي في ذلك، هذا الأمر يعد من الإسراف ومن التبذير الذي نهت عنه الشريعة الإسلامية، كما أن فيه تضييع لحقوق الورثة وأموال الورثة. يعني هذا المال حق للورثة، لأن دفننا الميت وجهزناه بما يليق ودفناه بما يليق ضمن حدود الشريعة الإسلامية، الآن الزيادة على ذلك والإسراف على ذلك هذا انتهاك لحقوق الورثة اللي لهم الحق في هذا المال المتبقي. من أحكام الميراث، إذا تعمد الوارث قتل مورثه فإنه لا يرثه. إذا الوارث اللي بده يأخذ المال تعمد أن يقتل مورثه فإنه لا يرثه. يعني لو واحد قتل جده وقتل والده حتى يحصل على الميراث، يستعجل الميراث، في هذه الحالة لا يرثه، يحرم من الميراث. علل لماذا؟ لأنه يخشى أن يعم الفساد وأن يستسهل الناس قتل مورثيهم من أجل الميراث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو الدليل على هذه النقطة، قال: ليس للقاتل من الميراث شيء. القاتل ليس له من الميراث شيء. إذن يحرم القاتل من الميراث. لماذا؟ زجرا له باستعجاله موت مورثه وإساءته إليه، لأنه استعجل موت مورثه ولأنه أساء إلى مورثه. أي قاتل الذي يحرم من الميراث؟ حكينا في النقطة إذا تعمد الوارث قتل مورثه. إذن القاتل المتعمد، أما القتل الخطأ فلا يمنع من الميراث. إذا واحد قتل والده أو قتل جده أو قتل والدته أو قتل زوجته بطريق الخطأ غير قاصد، ففي هذه الحالة لا يمنع من الميراث. أفكر وأستنتج، أفكر في القاعدة الفقهية: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ثم أستنتج علاقتها بأحكام كل من الوصية والميراث. يعني إذا قتل الموصى له الموصي انتهت الوصية وحرم من الوصية، وإذا قتل الوارث مورثه حرم من الميراث. هذه قاعدة مستنبطة من الحديث: ليس للقاتل من الميراث شيء. ما هي الأسس التي بناء عليها يقوم الإسلام بتوزيع الميراث؟ الإسلام شرع توزيع الميراث بناء على أسس، من أهم هذه الأسس أولا مراعاة درجة القرابة بين الوارث ذكرا أو أنثى والمورث اللي هو المتوفى. إذا نراعي درجة القرابة بين الوارث وبين المورث، يعني كلما كانت الصلة أقرب زاد النصيب في الميراث، كلما كان الوارث أقرب إلى المورث زاد نصيب الوارث من الميراث. في حال مات الإنسان وترك ابنا وأخا فالأخ لا يرث والابن يأخذ التركة كلها، يعني إذا مات سين من الناس وله ابن وأخوه لهذا الميت موجود، فالأخ لا يأخذ شيء من الميراث والابن يأخذ الميراث. هذا مثال على هذه الحالة. من أسس توزيع الميراث الأساس الثاني مراعاة المسؤوليات والالتزامات المطلوبة. مراعاة المسؤوليات والالتزامات المطلوبة، بمعنى كلما كثرت المسؤوليات زادت حصة الوارث من التركة. كل ما كانت مسؤوليات الوارث أكثر تزيد حصته من التركة. ومن الأمثلة على ذلك، أولا الإسلام منح الأبناء نصيبا أكبر من الآباء بالرغم من أن درجة القرب واحدة. كيف؟ الإسلام أعطى الأبناء نصيب أكبر من الآباء بالرغم من أنه درجة القرب واحدة، كيف يكون ذلك؟ خلينا نشوف. يعني لو مات إنسان ووالده موجود، والد الميت موجود، وهذا الميت له أبناء، في هذه الحالة الأبناء أبناء الميت يأخذون أكثر من نصيب جدهم، أكثر من أبو الميت، مع أنه درجة القرب واحدة، يعني كلهم بيقربوا للميت. لماذا؟ لأن الأبناء أحوج إلى المال، الأبناء يستقبلون الحياة والآباء يستدبرون الحياة. يعني هؤلاء الأبناء إذا كانوا صغارا، طبعا أبناء الصغار الحياة أمامهم، حياة أمامهم، ما زال أمامهم غالبا مزيد من الوقت للحياة. أما الآباء الكبار فهم أقرب إلى الخروج من هذه الحياة. بناء على هذه القاعدة، إذن منح الإسلام الأبناء نصيبا أكثر من الآباء بالرغم من أن درجة القرب واحدة. ثانيا منح الإسلام الذكر ضعف حصة الأنثى إذا كان الورثة أولادا ذكورا وإناثا. يعني إذا إنسان مات وله أولاد ذكور وبنات إناث، الذكر يأخذ ضعف حصة الأنثى. إذا الأنثى أخذت 1000 الذكر بأخذ 2000. لماذا؟ علل. لأن الأنثى مكفولة في كل أحوالها، لا تتحمل تكاليف الزواج وليست مكلفة بالإنفاق على أولادها، بل يجب على زوجها أو أبيها أن ينفق عليها لهذا السبب. إذا مات إنسان وترك أولاد ذكور وبنات إناث، في هذه الحالة الذكر يأخذ ضعف حصة الأنثى، وهذه الأنثى مالها لها، لا تنفق منه وليست مكلفة بالإنفاق على نفسها، زوجها مكلف بالإنفاق عليها إذا كانت متزوجة، أو أخوها الذي أخذ ضعف حصتها مكلف بالإنفاق عليها إن لم تكن متزوجة أو كانت في رعاية أخيها. لهذا السبب منح الإسلام الذكر ضعف حصة الأنثى في هذه الحالة تحديدا. أفند، يدعي بعض الناس أن الإسلام ظلم المرأة حين زاد نصيب الذكر على نصيب الأنثى في بعض حالات الميراث، أفند ذلك. الحقيقة أن الإسلام راعى التكاليف والالتزامات المالية المطلوبة من الفرد. الأنثى مكفولة في كل أحوالها، لا تتحمل تكاليف الزواج، يعني مش راح تدفع مهر ولا راح تجهز بيت، وليست مكلفة بالنفقة على الأولاد. إذا زوجها كان فقير ليست مجبورة أن تنفق على الأولاد، لا تنفق هي من تلقاء نفسها، ويعني هي متبرعة، أما أنها مجبرة أو مكلفة فليست مجبرة وليست مكلفة. لذلك كان لها نصف نصيب الرجل. أيضا ساوى الإسلام بين المرأة والرجل في أحوال أخرى مثل الإخوة لأم. الإخوة لأم يعني إذا المرأة تزوجت من رجل وأنجبت منه أولاد أو بنات، ثم مات هذا الزوج أو طلقت هذا الزوج وتزوجت من رجل آخر وأنجبت منه أولاد وبنات، هذه المرأة إذا ماتت أولادها من الزواج الأول ومن الزواج الثاني، يعني إذا كان لها من الزواج الأول أولاد ذكور ومن الزواج الثاني بنات إناث، في هذه الحالة نصيبهم يكون متساوي. ساوى الإسلام بين المرأة والرجل في حالة الإخوة لأم. أيضا تأخذ المرأة مثل الرجل في أحوال أخرى، الأم والأب بيأخذوا مثل بعض في بعض الأحوال، وفي حالات أخرى يزيد نصيب المرأة عن نصيب الرجل، مثل نصيب البنت أكثر من نصيب الأب، نصيب البنت أكثر من نصيب الأب كما سيمر معنا. وعليه فالإسلام لم يغفل الاهتمام بالمرأة، ولم يظلم المرأة، ولم يحرمها الميراث كما فعلت الشريعة النصرانية أو كما فعل النصارى وكما فعل اليهود وكما فعل كثير من دول العالم اليوم، ولكن الإسلام أعطاها حقها من الميراث حسب حاجتها. وبالتالي من الخطأ أن يقال إن المرأة تأخذ نصف نصيب الرجل دائما، هذا خطأ وليس صحيحا. إذن أعزائي الطلبة نتعمق أكثر في بعض الأمثلة على حالات الميراث. الأمثلة التي أمامنا مطلوب منا أن نفهمها فهما وأن نحفظها حفظا. أولا، إذا كان الورثة هم أبناء المتوفى وبناته، يعني رجل مات وترك أولاد ذكور، ولد مثلا ذكر وبنتين، ففي هذه الحالة الذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين. إذا البنت أخذت 1000 الولد بأخذ 2000، هذه حالة. أي حالة؟ إذا كان الورثة هم أبناء المتوفى وبناته فقط. 2، إذا توفي الزوج فإن الزوجة ترث الثمن، ثمن المبلغ. متى؟ إذا كان إن كان للزوج أولاد يرثونه. إذا توفي الزوج وزوجته موجودة ولهم أولاد، ففي هذه الحالة الزوجة ترث الثمن، نصيبها هو الثمن. أما إن لم يكن للزوج أولاد يرثونه، ليس له أولاد يرثونه، في هذه الحالة الزوجة تأخذ الربع، يزيد نصيبها. ثالثا، إذا توفيت الزوجة فإن الزوج يرث الربع، الزوج يرث الربع إن كان للزوجة أولاد يرثونها، ويرث الزوج النصف إن لم يكن للزوجة أولاد يرثونها. حالة الرابعة، ترث البنت النصف إذا لم يكن للمتوفى ابنة غيرها، إيش عنده بنت غيرها وليس له أبناء ذكور، إيش عنده أولاد ذكور، هي بنته الوحيدة، تأخذ النصف. أما إذا كان للمتوفى أكثر من ابنة ولم يكن لهن إخوة ذكور، ففي هذه الحالة يشتركن في الثلثين، ثلثي المبلغ. طبعا هذا الكلام جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني والقانون المدني، لأن القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية الأردني تم يعني الاعتماد في صياغتهم على ما جاء في الشريعة الإسلامية من أحكام منظمة للميراث. في عنا في أتوقف معلومتين مهمات. أولا، الإسلام ساوى بين ميراث المرأة وميراث الرجل في أحوال معينة مثل الأم والأب كما قلنا، يعني يأخذ كل واحد من الأب والأم السدس إذا ورث الابن مع وجود ابن الابن، يعني إذا مات إنسان والده ووالدته على قيد الحياة وهذا الإنسان الميت له ابن، ففي هذه الحالة نصيب الأب ونصيب الأم يكون السدس، سدس الميراث. أيضا قد يزيد نصيب المرأة عن نصيب الرجل، مثل أنه قد يكون نصيب البنت أكثر من نصيب الأب. متى؟ إذا ترك الميت بنتا وأبا وزوجة، مات إنسان أبوه موجود وزوجة هذا الميت موجودة وهذا الميت له بنت، في هذه الحالة البنت تأخذ نصف التركة والزوجة تأخذ الثمن والأب يأخذ ما تبقى من التركة، وبالتالي من الخطأ الكبير الذي يشاع والذي يروجه بعض أعداء الإسلام وبعض الجمعيات النسوية وغيرها والعلمانيين وهنا هناك، اللي بيروجوا مقولة إنه المرأة تأخذ نصف نصيب الرجل دائما. هذا خطأ شائع وليس صحيحا. طبعا درسنا لا نستطيع أن نزيد وأن نتعمق أكثر في قضايا الميراث، هذه قضايا تخصصية يتعلمها من يريد أن يتخصص في الشريعة الإسلامية أو في القانون الشرعي إن شاء الله. أعزائي الطلبة، فلنقدر عدالة الإسلام في توزيع الميراث، ولنحرص على التفقه في أحكام الإسلام، ولنلتزم بأحكام الإسلام وتشريعاته. كان في التقويم والمراجعة الأسئلة. السؤال الأول: أبين مفهوم الميراث. الميراث كل ما يتركه الميت من أموال مثل البيت والأرض والسيارة والنقود والذهب والفضة وغيرها. السؤال الثاني: أوضح ثلاثا من حكم مشروعية الميراث. أولا: حتى يكون نظام لتوزيع الثروة ومنع تجمعها في يد فئة دون أخرى. اثنين: يوثق الروابط الأسرية ويزيد من تآلفها وتماسكها. ثلاث: تخليص النفوس من الأنانية والتعريف بمن له حق في مال المتوفى ومن ليس له حق في مال المتوفى. أربعة: ليرضى كل إنسان بنصيبه ويلزم حده فلا يعتدي على نصيب غيره. السؤال الثالث: أذكر أسس توزيع الميراث في الشريعة الإسلامية، مراعاة درجة القرابة بين الوارث ذكرا أو أنثى والمورث المتوفى، مراعاة المسؤوليات والالتزامات المطلوبة. أعلل ما يأتي. ألف: جعل الإسلام المحافظة على المال مقصدا أساسيا من مقاصد الشريعة الإسلامية، لأن المال له دور كبير في إعمار الأرض. أعطى الإسلام الذكر ضعف نصيب الأنثى في بعض حالات الميراث مراعاة للمسؤوليات والالتزامات المطلوبة، فكلما كثرت المسؤوليات زادت حصة الوارث من التركة، ولأن الأنثى مكفولة في كل أحوالها فلا تتحمل تكاليف الزواج وليست مكلفة بالإنفاق على أولادها، بل يجب على زوجها أو أبيها أن ينفق عليها، بينما الذكر عليه أعباء مالية كبيرة. سؤال: علل الجيم تقديم سداد الديون على تنفيذ الوصية، لأن الدين حق واجب السداد على الإنسان. أضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة إكس أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي. إذا تعمد الوارث قتل مورثه فإنه لا يرثه، صح. إذا كان الورثة هم أبناء المتوفى وبناته فللذكر ضعف حظ الأنثيين، خطأ. ليس ضعف حظ الأنثيين، ضعف حظ الأنثى الواحدة، وبالتالي إذا كانوا أنثيين بده ضعفي حظ الأنثيين. جيم أعطى الإسلام الأبناء أكثر من الآباء في الميراث، صحيح. السؤال السادس: أختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. عند عدم وجود أولاد يرثون الزوج المتوفى فإن الزوجة ترث الربع. ترث البنت النصف في حالة مما يأتي: إذا لم يكن للمتوفى ابن غيرها وليس له أبناء ذكور. عبارة واحدة مما يأتي صحيحة فيما يتعلق بالميراث: شرع الإسلام الميراث لتخليص النفوس من الأنانية. أعزائي الطلبة، أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.